وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم هذا وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين إلى غير ذلك من الآيات فلذلك يعلم إيه إن كنتم صادق. فلا يدعون مثلا اللات ولا العزة ولا مناة الثالثة وقد حصل ذلك لبعض من المشركين. فإن عكرمة بن أبي جهل لما فتح الرسول مكة صلوات الله وسلامه عليه ودخل مكة منتصرا على قريش من كراهته للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وذهب إلى أحد الموانئ التي في يعني قرب مكة وسافر في البحر عشان لا يرى محمدا ولا يشوف الإسلام ولا شيء. فهاجت به السفينة نعم واضطربت فكاد يبرق فقال اللهم إن نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد. ثم بعد ذلك هاجت ذات الرياح وصمت السفينة رجع إلى جدة أو إلى أي ميناء ثم جاء إلى المدينة هنا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالرسول واتبع وجاهد في سبيله حتى قتل وهو مسلم. وهذا عادة الكفار وهذا موجود في القرآن كثير وإذا مس الإنسان ظلم دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان. فكنتم صادقين هل تدعون غيره؟ الجواب لا. يعرف أن غيره ما ينفع لا ينفع لا لات ولا عزة ولا منات ولا هبل ولا حتى الملائكة حتى الأنبياء ما يبسهم أبدا. قال بل إياه تدعون يعني نعم هذا حرف الجواب حيث كان تدعونه فعل مضارع وإيه وفاعل ثم قدم مفعول ليدل على الاختصاص دائما ايه وإلا كان تدعونه فعل مضارع وفاعل ومفعول فقدم المفعول انه ما يدعون. وهذا موجود في القرآن إيه يعني في آيات كثيرة بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون فيزيل عنكم ما تدعون. فإذا ركب في الفلك وهاجت في السفينة نعم يدعو الله وحده وينجيك كثير نعم. وإذا ركب الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه من البر إذا وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه فيكشف ما تدعون إليه فيكشف الشيء الذي إيه تدعون إليه وتطلبون من أن ينجيكم من إنشاء يعني مو لازم أن كل إنسان دعا من الله يستجيب يعني ربنا إذا شاء نعم إجابه. فالإنسان قد يدعو ولا يستجيب جزء إذا كان مشربه يعني المسلم يعني غذاءه حرام ولباسه حرام فإن فقال أنه يستجاب له. وتنسون ما تشركون وينسى الكفار ولا يدعون في الشدائد اللات والعزة أبدا ولا يدعون حتى غير الله أبدا. وهذا نص القرآن. ومع ذلك يوجد ناس يعني الآن ممن ينتسب إلى الإسلام يمكن إذا وقع في الشدائد تجي يدعو غير الله وهذا يعني بنرى بعض المرات ناس يكونوا في سفينة أو في هذا فيحصل لهم شيء من هذا تجد واحد يقول يا الله واحد يقول يا رسول الله واحد يقول يا سيدي فلان فهذا تقريبا يعني أشد من الكفار. فلا ينبغي المسلم إلا أن يدعو الله قال وتنسون ما تشرك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد أرسلنا الواو هنا واو القسم واللام واقع في يعني والله لأن يعني الله يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل يعني أرسلنا أنبياء قبلك أيها النبي وأيها الرسول محمد لست أنت أول الرسول ولست أول من كذب من الأنبياء فإن الأنبياء قبلك قد تقدموا وأرسل إلى أمم فنوح أرسل إلى قومه وهود كذلك وصالح كذلك وشعيب كذلك وموسى كذلك وعيسى كذلك وقد كذب فأنت كذلك يعني إذا كذب فعليك الصبر نعم فإن العاقبة ستكون لك ولمن آمن بك واتبعك دائما العاقبة أيدي المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين أنهم منصرون وإن جندنا لهم الغالبون وإن كان حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الضيق في مكة وهذا بعد ذلك انتصروا على قريش وقتلوا منه 70 وأسروا 70 وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء. إيش البأساء؟ معنى الشدة والضيق يعني إما حروب وإما شدة عظيمة في المأكل والمشرب والضراء يعني الأمراض يصيبهم أمراض ويصيبهم مثلا فقر لأهليهم ولغير ذلك فهذا الضراء. قال ليه فعل ذلك؟ لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون إلى الرب سبحانه وتعالى ويدعون ويستغيثوا به فيرفع عنهم الضر. والقرآن ذكر في آيات كثيرة دائما أنه ادعوني أستجب لكم وإذا مسكم الضر في الباحة فهم ما يفعلوا ذلك. فلأجل ذلك يقول أخذناهم بالبأساء والضراء. البأساء معنى الشدائد كشاهد مثلا يصير عليهم حروب ناس يحاربهم ويقتلوا فيهم الرجال ويقتلوا فيهم النساء ويقتلوا وكذلك الضيق في العيش يصير فقر ما يحصل له خبز يأكلها ثم بعد ذلك وكذلك بعد ذلك يصيبهم بشيء بالأمراض يصيبهم بالأمراض الكثيرة مين بقى فيرجع إلى الرب سبحانه وتعالى يتضرعون لكن مع ذلك ما يفعل. قال فلولا وهنا لولا يسمى في اللغة العربية يعني حرف تحضير يعني هلا يعني إيه يعني هلا إذ جاءهم بأسنا. يعني لماذا هؤلاء يعني الأمم لما جاءهم بأس الله وشدته والعقوبة التي وقعها نعم تضرعوا عادوا إلى الرب سبحانه وتعالى ودعوا واستغاثوا به ورجعوا إليه ولكن قست قلوبهم. لكن هؤلاء الكفار وهذا حصل لأهل مكة يعني لما عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا وآذوا أصحابه يعني أنزل بعد ما كانت يعني مكة فيها كل شيء أصابهم يعني البأساء والضراء حتى أصابهم الجوع حتى الواحد إذا فتح فمه يفتح الإنسان والجوع حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله لهم فدعا لهم فعاد الخير إليهم فقصدوا قلوبهم وزين لهم الشيطان ما وزين لهم الشيطان يعني حسن لهم الشيطان ما يعني يقول نحن هذا الذي نحن عليه نحن هذا هو الصواب آباءنا كذا. فإذا قال لهم الأنبياء والرسل نعم يجب عليكم أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا بالرسول وتؤمنوا بالقرآن يقول لا هذا القرآن أساطير الأولين وهذا ليس بصاحب ما كان يعني بعد ذلك إيش يقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به يعني ذكرهم الأنبياء بإيه بوعد الله وبوعيد يعني إذا آمنتم فلكم الجنة ولكم النعيم وإذا كفرتم وعصيتم الرسول وقلتم أن الرسول يعني مجنون وكذاب وساحر وأن القرآن أساطير الأولين هذا بعد ذلك يكون عاقبته وخيمة فلما نسوا ما ذكروا به يعني ما وعدوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ربنا أنعم عليهم بالنعم الكثيرة أنعم كان الأمطار ما تجي إلا قليل صارت الأمطار تجي فصارت الزروع والنبات وكان والأموال كثرت والأنعام كثرت والذهب والفضة وكل شيء صار متوفر فهم يقولوا خلاص حتى إذا فرحوا ما أوتوا وقد ذكر الله ذلك في في بعض قصص الأنبياء مثل شعيب عليه السلام في سورة الأعراف يعني ذكر عنه في قوله فأكثرهم يعني كانوا مثلا 100,000 صاروا 200,000 صارت أموالهم كثيرة ومع ذلك ولما يفرح بهذا يقولوا خلاص نحن لذلك هم يقيسوا الدنيا الذي يكون في الدنيا مرتاح وكان غني وكان هذا يكون يعني في الآخرة كذلك. وقد حصل ذلك يعني خباب بن الأرد كان رجلا حداد في مكة يعمل السيوف ويعمل هذا فجاءه مثلا عاصم بن وائل وقال له وقد عمل له سيوفا أصلحها له قال له أعطني أجري قال لا أعطيك أجرك حتى تكفر بمحمد فأجلك يعني أنا عملت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني حتى قال لا أكفر محمد حتى تموت وتبعث حتى تموت وتبعث يعني مت وبعث قال له أنا أموت يا مستان خلق إذا كان أنا أموت وأبعث أنت دحين حداد معناه يمكن يبعث في الدكان حق طول النهار ما يحصل واحد يجيب له آلة يصلحها يبقى يروح يتبين يعني. وأما هذا رجل عاصم وائل من كبار قريش عنده ذهب وعنده فضة وعنده من الإبل وعنده بساتين في الطائف وعنده عبيد وعنده جوار فقالوا فأنزل الله تعالى قول الله تعالى اللي في سورة في مريم الحاصل يعني أنزل فيه آية اتخذ عند الله عهدا قبلها في الآيات يعني فما ضروري يعني ما نفعوا في هذا حتى إذا فرح الموت أخذناهم بغتة يعني فجأة يعني يوم من الأيام يناموا في بيوتهم وإذا به العذاب ينزل عليهم يسمع حصل لقوم لوط قوم لوط إيش حصل لهم هم كانوا في بيوتهم وإذا به الله أمر لوطا عليه السلام يخرج من القرية هو ومن آمن ما جاء الصباح إلا وجبريل يختلع القرى الخمسة كلها من تحتها ورفع إلى فوق ثم يقول يعني عاليها سابقة ما وصل منهم واحد إلى كلهم ماتوا عن آخر وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى كذلك قوم هود نعم جاءت ريح عظيم حتى أن لما رأوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هنا استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل كذلك قوم ثمود صاح فيهم صيحة جبريل فهلكوا عن الأرض ما ومعنى كذلك أنتم يا قريش إذا كذبتم محمد ولم تؤمنوا به وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإنه سينزل بكم ما نزل بهؤلاء، فإن محمدا أعظم من هؤلاء الأنبياء المتقدمين وأفضل منهم. ولذلك ما قريش ما نزلت صاعقة عليه، لا جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويكون ختم على يد الصحابة اللي كانوا يحتقرونهم. هذا أنكى عليهم، أما صاعقة من السماء الرب يعرف لكن يكون قد، حتى أن أبا جهل مين يقطع رأسه؟ يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل كده يعني نحيف، يعني ما هو حتى لما يعني ركض على بطنه قال رويع الغنم، لأنه ما مات كان يعني ضربوه الأنصار الشباب وسقط في الأرض، فقال رويع الذي كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين أنا قد ارتقيت مرتقا صعبا، لو هو يسلم على يده ما يرتقى في مكة مشى فيقتل وياتي. وهكذا عادة الرب سبحانه وتعالى دائما العاقب اليمين بالمؤمنين وإنما قد يحصل. يعني قريش تآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يخرج من بين أذنهم ويذهب إلى دار أبي بكر ثم يذهب إلى دار ثور إلى غار ثور ويجلس أيام، بعد أيام ما يسمع إلا الرسول في المدينة وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر المكر بمعنى الرب إيه؟ يعني غاية في المدح، يعني لا يمكر إلا بأعدائه، لا ينزل عقاب إلا بأعداء أعداء الإسلام وأعداء الرب وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا فلان مكار فقد ذممناه كل الذنب ليه؟ لأنه ينكم بالناس الطيبين، الشياطين اللي زي ما يقدر عليه، إذا هو شيطان لا أقدم منه ولذلك ومكروا ومكر الله، ومثل ما قال الله تعالى عن قوم صالح وكانت 9 رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، قالوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه عادة دائما كده يعني ولذلك في هذه الآيات يقول في هذه الآيات يعني فلولا إذ جاءهم ولكن قد وزينا لهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني على غفلة ما يدروا عنها، وإذا بينزع فإذا هم مبلسون يائسون قنطون. الإبلاس معناه يائسون لا ينفع. قال فقطع دابر القوم الذين، قطع معنى استوصل، مثلا قوم هؤلاء الذين كذبوا لوطا عليه السلام وكانوا يفعلون الفاحشة استأصلهم ربهم. قوم صالح لما كذبوا صالح ماذا؟ نعم أهلك الكفار والمشركين. أما قوم نوح هذا يعني كان إيه؟ الدنيا كلها صارت طوفان ولذلك يعني استأصلهم، استأصل أولهم وآخرهم. وهذه عادة للرب سبحانه وتعالى المكذبين للرسل هكذا، فكذلك أنتم يا قريش أن يفعل بكم كما فعل بالأمم أو أشد من ذلك. فإذا هم المسلم قال فقطع دابر يعني استأصل أولهم وآخرهم. نعم ثم دابر القوم الذين ظلموا، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر الذي هو الشرك، وهذا موجود في القرآن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش المراد بالظلم؟ الظلم الأكبر. ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على أصحابه قالوا أين لم يظلم نفسه يا رسول الله، لأنه ظنوا أن الظلم واحد يرتكب معصية من المعاصي، فقال لما الرسول أما سمعتم قول الرجل الصالح نعم يعني إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا الشرك ويجي مرات المراد بالظلم يعني المعاصي، الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، وهذا موجود. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم، وهذا ولذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان يقول باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، باب فسق دون فسق، عشان يبين أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر يخرج منه، شرك أصغر ما يخرج. مثال للشرك الأصغر الرياء، واحد يصلح الصلاة حقته علينا يتعب ولا يحصل أجر، هذا ما هو ردة يعني. كذلك يتصدق لأجل قال فلان جواد وكريم وكذلك يحلف بغير الله يسمى شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ليس معناه يرتد عن الإسلام لا فلذلك لازم يكون هذا. والفسق كذلك ينقسم كثير في القرآن موجود، يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي فسق هنا؟ فسق يعني الأصغر. وقال كذلك في آية أخرى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي فسق؟ فسق إيه؟ الأصل فاسق. يجي مرات الفسق الأكبر زي لما يكون على الكفار فاسقون معناه إيه؟ أو قال عن إبليس وفسق عن ربي فهنا قال والحمد لله رب العالمين، يعني استأصل هؤلاء فالله يثني على نفسه الحمد والثناء الجميل لله رب العالمين الذي نصر أولياءه نعم وجعل لهم العاقبة وأذل الكافرين والمشركين، وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى دائما. الآية اللي نازلة من خلف عندها فرأيت الذي كفر بآياتنا لكفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال لا سنكتب ما يقول ونمتل من العذاب مدى ونرسل ما يقول ويأتينا فذلك الآية الوائل من عصر لأنه يقول له أعطيك الأجرة هذه يوم القيامة لأنه هو هذا حداد وهذا رجل صديق المساء الدنيا غير والآخرة غير ما في مناسبة بينه. وكذلك الآية الثانية قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاره يعني أخبروني برضو قل أيها النبي وأيها الرسول لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين إن أخذ الله سمعكم وأبصاره يعني بأن إيه خلى الإنسان أصم لا يسمع بعد ما كان يسمع ويعفع كل شيء وأبصاركم أعماه يعني أيها الكفار وأيها المشركون أرأيتم لو أخذ الله أسماعكم صرت ما تسمعون وأخذ أبصاركم صرت عمي من يرد إليكم سمعكم وأبصاركم هم يعرف الدكتور ما يرد إذا ما شاء الله أبدا يروح لسائل الطبيب يقول له باب فائدة ما يمكن أبدا فلأجل ذلك مين اللي يفعل هذا هو الرسول هم يعرفوا هذا وهذا موجود في القرآن ولئن سألتم من خلق ولئن سألتم من نزل من السماء ما فيحيي الأرض بعد موتها لا يقولون الله وأبصار وختم على قلوبكم وأن ختم يعني طبع على قلوبكم لا تفهمون الحق أبدا مين يقدر يقال القلوب بيد الرب والأسماع بيد والأبصار بيد فإذا مين المتصرف في هذا الكون هو الرب سبحانه وتعالى ليس أحد متصرف فيه أبدا فأنت إذا دعوتم اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو غير ذلك أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين فإنهم لا ينفعونكم شيئا وهذا موجود في القرآن ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يتبرأ منهم فلازم ايه وختم من اله غير الله ياتيكم به من معبود غير الله ياتيكم باسماعكم وابصاركم ويصلح قلوبكم حتى تفهموا الحق في احد الجواب لا هم يعرفوا هذا يعني الكفار انما كانوا يعبدون غير الله على انها ايه يعني تشفع لهم يوم القيامة وهذا نص القران ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ايه هؤلاء شفعاؤنا عند الله وفي آية أخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى انظر أيها النبي كيف نصرف الآيات يعني نبين لهم ونوضع لهم ونأتيهم بالأمثال ونأتيهم بالحقائق عشان يتفهم ثم هم يصرفون ثم هم ينصرفون على الحق ومع ذلك يعني الآيات التي تدلهم على أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده وأن هذه الآلهة الموجودة سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أنبياء أو صالحين لا تستحق لأنها كلها عبيد لله ولذلك يعني أفضل الرسل يعني رسول محمد يعني الله يخاطب به بالعبودية يقول سبحان الذي أسرى بعبده إن كنت في غير ما نزلنا عبدي وقال عن المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة العبد ما يعني ما يعبد من دون الله الذي يعبد إيه الرب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة قل أرأيتكم إن أتاكم يعني أخبروني كمان قل أيها النبي وأيها الرسول أتاكم عذاب الله بغتة يعني إيه يعني بدون مقدمات يعني إيه فجأة كما حصل لقوم لوط نعم فإن بينما كانوا نيام في بيوتهم وفي قراهم نعم أمر الله جبريل أن يأخذ قراهم نعم إلى عالم حتى أن أهل السماء سمعوا يعني سماع الديك لهم ثم قلبها جعل عاليها سافلة والذي ما كان في البلد يجي إيه حجر يضرب في راسه يخرج ويموت مثل ما فعل الله بإيه نعم بأبرهة لما أراد يعني يهدم الكعبة وجاء إلى مكة فكان أثيابه، لأن العرب الخيل العربية ما شافت الفيل، لما شافت الفيل ما عرف صارت يعني تشيب، فأخذ إبل لعبد المطلب من جبت النبي صلى الله عليه وسلم فراح إليه قال أنا رب الإبل والبيت ربه، أعطيني إبلي، ظن إنه إيه بيت رجال يعني لا تهدم الكعبة، لا الكعبة بيت الله، أما نحن إبلي أعطيني بالبيت رب يحمل، وكل ما ذهب بها إلى جهة مكة ما تمشي، وإذا رد إلى الجهة الثانية وبينما هم هكذا يأمر الله طير الأبابيل بتأثير وترمي كل واحد منهم على رأسه فيموت عن آخرهم ولا يبقى منه ولا أحد، ثم حتى جماعة يبلغ الخبر هناك للناس. وذكر الله ذلك ألم تر كيف على أنت أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين وجعلهم كعصف. وهذا كذا عادة الرب سبحانه وتعالى، فيقول هنا في هذه الآيات ها ولئن أتاكم عذاب الله بغتة يعني فجأة بدون مقدمات أو أتتكم ها أو جهرة، لأن كان مثلا مثل قوم صالح، قوم صالح لما كفروا بالرب وكذبوا صالح قال سيأتيكم العذاب بعد 3 أيام، أول يوم اتصرف وجوههم، اليوم الثاني احمرت، اليوم الثالث اسودت، اليوم الثالث نزل العذاب عليه، فصار وكذلك قوم يعني هود ها ذكر الله فلما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه فذلك نجزي القوم المجرمين. فصار في علامة شاف المطر السحاب دلهم عقلهم خلاص هذا يجي يساوي مطر كثير بعد ذلك ينبت النبات والعشب والكلى والأحواض وإذا به كان ألاكهم هذا أنهم كذبوا هودا ودعاهم وصبر معهم فما نفع فأنزل الله به العقل. وكذلك أنتم يا قريش هكذا يعني سيعود أمركم إلى ذلك إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به نعم وآذيتموه وآذيتم أصحابه هكذا سين. ثم قال هل يهلك إلا القوم، هل يهلك يعني يعني ما يهلك إلا القوم الظالم، العذاب ينزل بمن بالكافرين هل يعني ما يهلك إلا القوم. قلنا كذلك الظلم هنا المراد به الظلم الأكبر يعني لا يهلك إلا القوم المشركون الكافرون المكذبون للرسل نعم الذين يقولوا أن الرسل ساحر أو كذاب أو مجنون إلى غير ذلك وأن القرآن أساطير الأولين هذول الذي ينزل بهم العذاب. أما المؤمنون الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله واتبعوه هؤلاء يعني وإن كان بعض المرات أوذوا فإن العاقبة لهم كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بعد يعني بعد الأذية اللي في مكة 13 سنة وبعد ذلك وإذا بيسار لهم الغلبة والنصرة حتى ما مضت سنوات حتى دخل الرسول مكة فاتحا مكة ولما دخل مكة قال ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم مع أنه كان الرسول لما دخل مكة عام 8 لو قتل جميع الرجال البالغين كان أخذ استحقاقه كل رجل بالغ يقتله والصغار ما له شغل لكن الرسول عفا وهذا ومكة فتحت عنوة أصح الأقوال في بعض العلماء يقول لا يعني صلحا والصحيح لأن الرسول قاتل فيها وهذا يدل على أن تعتم وبعد ذلك أمر من دخل داره فهو آمن ومن أغلق داره فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فهذا دليل على أن فتحت أو هل يهلك يعني ما يهلك إلا القوم الظالمون إلا القوم المشركون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين يعني الله يقول عن نفسه ما نرسل الضمير في نرسل عائد على الرب سبحانه وتعالى والله يعذب نفسه يأتي بضمير المتكلم ومعه غيره وإلا هو واحد وما نرسل المرسلين إيش المرسلين؟ الرسول بشر أوحى الله إليه بشرا وأمر أن يبلغ غيره هذا تعريف الرسول كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء يسمى وقد ذكر القرآن 25 رسولا في كتابه نعم في القرآن وأمرنا أن نؤمن قال رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا فهؤلاء الرسل 25 كلهم بعثهم لينذر الناس ولعلهم رسل إلا مبشرين مبشرين من آمن بهم وأطاعهم وعمل الأعمال الصالحة بالجنة نعم والفوز بالجنة والنجاة من النار ودخول الجنة والنعيم فيها ومنذرين لمن كفر بهم وكذبهم وقال أنهم سحر بالعذاب في الدنيا والآخرة هذا يعني ولذلك في آيات الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أبدا. ربنا ما يعذب أمة حتى يبعث إليها رسول. فإذا يبعث إليها كل قرية أو في إيه في العاصمة يعني في القرية الكبيرة. ها لقد بعثنا في كل قرية النبي. ثم إيه الإيمان مع الإيه مع الصلاة يعني الأعمال الصالحة. ولذلك يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه إيه مفتاح الجنة. مفتاح الجنة ده يبغى له إيه يعني تقريبا يعني أسنان. ما هي أسنانه؟ الأعمال الصالحة. يصلي يصوم يحج يمتثل الأوامر يتبع ما يرتكب المعاصي هذا إن شاء الله. أما بس إيمان لحاله ما يكفي. ولذلك يعني جاء في الأحاديث يعني من يعني أمته مقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعل ذلك عصم منه دماءه إلا بحقها. إيش حقها؟ الأعمال الصالحة. ولذلك القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات كثير في القرآن. لا بد من الأعمال الصالحة يعني لا يكفي التوحيد لحاله أبدا. قال وأصلح فلا خوف عليه. لا خوف عليه فيما أقدم. يعني الإنسان المؤمن إذا مات لا يخاف فيما أقدم لأنه سيقبل إلى رحمة الله. أول ما يكون يأتيه ملك الموت ويقبض روحه نعم أحسن ما يرام. ثم يأتي إلى القبر ويدخل في القبر فيأتيه يعني الملكان ويسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فيقول ربي الله والإسلام دينه نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ثم يأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر فيقول أنا عملك الصالح ويؤنسه في قبره ويوسع له في قبره ويبقى له قوة إلى الجنة. ويأتيه يعني ويقال له لو كفرت كان هذا منزلك. والكافر لا بالعكس فلا بد إيه يعني ولا هم يحزنون. فإذا ترك مثلا في الدنيا شيء من الدنيا كذلك لا مثلا ترك أولاد ربنا ينشئ هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأطفال على أحسن ما يكون. وهذا شيء يعني شاهدناه في حياتنا الدنيا ناس من المؤمنين يعني يكون رجل فقير يعني ثم يموت ويترك أولاد أطفال واحد بلكن بعضهم لم يولد بعد ما مات هو يولد الطفل هذا أو البنت هذا فينشئ الله نشأة كده طيبة حتى تصير بعد ذلك زوجة وتموت. وهذا شيء مشاهد. والكف وبعض العصاة وبعض الكفار يموت لهم والد ويترك لهم أموال كثيرة ما يمضي شهر أو شهرين بعد أول يتقاتلوا هم الأخوان مع بعض وما يمضي سنوات وإذا به ما عندهم شيء فقراء. وهذا شيء مشاهد يعني في الدنيا يعني رأيناه يعني وكل إنسان يعني يرى هذا. فالمؤمنون كده لا خوف عليهم فيما أقبلوا ولا هم يحزنون على ما كان. لو ترك أولاد ربنا يشكر مش. وثم بعض الأولاد يصير إيه يعني أنا أعرف رجل يعني كان من الرجل الصالحين يعني من كتر ولده كان متعذر يقول لو جاء إنسان وبشره أن هذا دعسته السيارة يشكر يسجد لله شكرا لأنه من كتر ما تعب وعزم. هذا الولد بعد ما هو مات الأب نعم صار رجل طيب يجي المسجد الحين يصلي وعنده بيت وعنده عائلة وعنده أولاد خلاص. وهذا يعني ورأينا يعني وكل واحد مننا يعني يمكن هذا ما في يعني وناس آخرين يعني عندهم أموال وعندهم دنيا. فلذلك الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء المؤمنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك يقول في هذه الآية فلا خوف عليهم ولا بس. والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا يعني دلائل خبث. كذبوا إيه بالرسل كذبوا بالأنبياء كذبوا بيوم القيامة قالوا أن القرآن يعني أساطير الأولين. يقول القرآن ده حكايات كان محمد جمع في محلات جاء إجراء علينا في مكة. ولذلك كان بعض كفار قريش يعني يروح إلى إلى إلى مثلا إلى فارس وإلى الروم ويجمع حكايات هنا ويجلس هناك. الرسول لا جلس في مكة في جهة هو يروح يجلس البعيد. يقول محمد يقول صلى لكم قصة مثلا هود وصالح وذو القرنين وأهل الكهف أنا أقول صلى لكم قصة أعظم الناس في هذه الدنيا من هم فارس والروم ما في أعظم منهم دخلهم. ولذلك بعد ذلك يكذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. لا بد هذا العذاب وهذا العذاب قد يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ولذلك العذاب مس قريش في بدر قتل الرسول أصحابه 70 من صلاليلهم كمان مش يعني ناس العبيد أبدا منهم أبو جهل ومنهم المعيط ليه خلاص كده قال بما كانوا يفسقون بسبب ايه فسقهم وكفرهم وشركهم وأذيتهم لأصحاب حتى أن أصحاب الرسول هاجروا مرتين إلى الحبشة من كثرة أذاهم. ولذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل لهم أيها النبي وأيها الرسول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم عندي خزائن، أنا ما أقول لكم عندي خزائن الله، الخزائن إيه؟ ما يحفظ فيها الأشياء يعني أتمنى فيها خزائن الله، ولا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب أبدا، ها؟ ولا أقول لكم كذلك إني ملك، يعني ملك من جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أبدا، أنا لا أقول لكم أبداً. وهذا جاء في القرآن في سورة الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرسول لا يعلم الغيب، يقول في أول كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير ومبشر لقوم يؤمنون. وهذا ولذلك بعض الناس يعني الشعراء الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بيغلو، يعني مثال ذلك يعني البصير، البصيري عنده قصيدتين، قصيدة الهمزية وقصيدة نعم يعني البردة التي هي الميمية، فيها يعني أشياء جمل شاعر تمام طيب، لكن فيها بعض أشياء يقول له مثلا يقول له يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، شوية يقول فإن من جودك، يخاطب مين؟ ما يخاطب الرب، يخاطب الرسول، يعني الرسول جاد للدنيا والآخرة، ومن بعض علوم علم في اللوح والقلم، طيب ايش باقي للرب؟ ها وهو تحيي يعني دحين هو ما يريد الشعر، لكن هو المدح هذا دائما الشعر كل ما صار في شيء من الغل يصير يعني لو امكان يقول لك اعذبه اقذبه يبدا الشعر، بعدين يقول له ايه؟ ها يعني ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم، ها يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحاجه، يعني شويه ها يعني شوية فيها أقول، وكذلك في الهمزية فيه كمان كده يعني فيه أبيات، وكذلك الشعر لا يزال إلى الآن، فهؤلاء نحن ما نكفرهم حقيقة، يجي نصحهم نقول لهم كده هذا في هدوء، فإذا يمكن يتفهموا يعني، فإذا كان الرسول جاد بالدنيا والآخر شوية فهذه يعني أشياء يعني يجب يعني تراهية، وكذلك قصائد كثيرة موجودة من هذا النوع، يعني كذلك في الهمزية يقول له ومن المديح تضرع ودعاء، يعني أنا عمد حق إيه؟ تضرع لبيته للرب، يعني أشياء مثل هذه الأشياء كان يجب يعني تزال من هذه القصائد، وإلا والله هي قصائد يعني ممتازة، وخصوصا الهمزية هذه، ها؟ ها الهمزية يعني فيها بيتين يعني حقيقة يعني ذكر فيها يقول يعني يدعي الحب وهو يأمر بالسوء ومدعي أحصل الرغباء، وذكر بيت آخر في المسيطة يعني أنه إيه؟ أنه طيف واصل وطيف الرسول مثلا غير ذلك، كيف يعني يمكن؟ وواصل بن عطاء كان إيه؟ رجل معتزلي، وكان رجل فصيح جدا ويعرف اللغة العربية حتى أنه كان لكنه ألدغ ما ينطق بالرعب، فكان الشباب يجوا إيه يؤذوه، يقولوا له مثلا واحد يوم يجال جماعة من الشباب قال له اقرأ براءة، براءة أولها تم آية كلها فيها رعب من عفرتته، وعشان لا يضحكوا عليه الشباب غير يجيب آيتين سطرين كلها شال الرأى، يقول إيه براءة، يقول بعدا من الله ورسوله فيها راعي، يقول نبي الذين عاهدتم من المشركين، يقول الوثنيين كل الرأى للدرع، ويقول طيف واصل وطيف قراء وكذا يعني، فهذه يعني فيها ذلك، لذلك نحن يعني هذه القصائد يعني تقرأ تؤخذ منها الشيء الطيب ويترك منها، لذلك الغلو ما لذلك يقول القرآن لها لا تغلو في دينكم ولا تغلو غير الحق، وإنما أهلك من كان قبلكم من غلو، فهذه أشياء، ولذلك ولا أقول لكم أني ملك، أني ملك جبريل، لكن إيش أنا أتبع إلا ما يوحى له، يعني الله كرمني بإيه بالرسالة وبالنبوة وأتبع ما يوحى، ولا يعني أترك ما أوحي إليه ولا قيد شبه قيد أمه، الذي أوحاه الله إليه لابد أن تبينه على أحسن وجه، ولأجل ذلك الرسول بين كل شيء، ولذلك تقول عائشة لو كان الرسول يعني بعض الأشياء فيها أو ما يبينها لكان ما مثلا ما ذكر عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما ذكر كذلك قصة يعني زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون عن المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، والله قال النبي محمد يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رساله، يجي واحد مثلا يعني كذلك شيخ يعني الطريقه في القرن الثاني عشر يقول ان صلاه الفاتح افضل من القران بسته الاف مره، القرن الثاني عشر يعني يقول ان هذا الولد الرسول استأثروا به. ومع ذلك يجي ناس مثلا يمكن يتبع العلم وكان عامي يمكن يأخذ بهذا الكلام، فكيف يعني مثل هذه؟ فهذه أشياء يجب أن والطرق حقيقة يعني أثرت على الناس في كثير من البلدان، حتى أن بعض المصلحين يعني ما هم فاهمين يقول أن أكثر دخول الإسلام كان نحن بأصحاب الطرق، لكن فيها إيه؟ فيها أشياء فيه. مثلا إذا كان يدعو غير الله أو يستغيث بغيره، أو مثلا طريقة يجي في الذكر يجيب إيه فضله، اشتقر الطبل في الذكر ما فيها. فأشياء مثل هذه يعني كان يجب الناس ينتبهوا لها، ويكون كذلك بإيه؟ يعني بإيه؟ يعني بهدوء، ما يجي مثلا يجي لهم كفار ومشركين، ما يصح هذا. ولما يجي مثلا في بلد في هذه الأشياء يأتي بإيه؟ بالليل. مثلا رجل ظهر إلى البلاد مثل هذه الجهة ما يجيهم بالعمر، إذا جاء بالعمر ما يستفيد منه. إذن يجي مثلا نحن ننصح بعض الناس يروح مثلا أي بلاد، ما يجي مثلا يأتي بكتاب التوحيد للشيخ محمد الله، يأتي بلاد الصالحين يقرأ. وإذا جاء مسائل علمية مثلا، ولذلك هنا يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. أنا ما أتبع إلا ما يوحى إليه، ها أتبع ما يوحى إليه. أقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ إيش المراد بالأعمى؟ الأعمى الكافر والبصير المؤمن، هل يستوي؟ أقول يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي على صراط مستقيم واحد كده يمشي على بحجر يمكن يقول واحد يمشي هكذا، يعني في الدنيا هنا. فكذلك الذي اتبع الرسل واتبع الأنبياء هذول بالسوء، فالأعمى غير. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات يعني قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا إني أتبع إلا ما يوحى إلي، هل يستوي الأعمى أفلا تتفكر؟ معروف المؤمن غير. فلذلك المؤمن حي والكافر ميت وإن كان هو حي، لأنه بعض وعالي والحياة هي حياة الدنيا الحياة الآخرة. ولذلك والحياة الدنيا الحيوان أقول هي اللي حياة الدنيا موت ونحن هي الحيوان على إيه الحياة الآخرة. أما الحياة الدنيا هذه زائد يصير فيها ما شاء، ثم بعد ذلك يموت ويجد عمله الذي عمله في إيه في إيه في الآن. سيقول في هذه الآيات التي قرأناها يعني قل أرأيتكم يقول تعالى أنه لما أنه الفعال لما يريد المتصرف في خلقه بما شاء، وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء. ولهذا قال أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أتاكم هذا أو هذا أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي لا تدعون غيره، لعلمك أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه. ولهذا قال إن كنتم صادقين أي اتخاذكم آلهة معه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، أي في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه، وتذهب عنكم أصنامكم وأنذاركم فعلي، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقوله ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء، يعني الفقر والضيق بالعين والضراء وهي الأمراض والأسقام والآلام، لعلهم يتضرعون يدعون الله ويتضرعون إليه ويسعون له. قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فهلا إذا ابتريناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينا، ولكن قست قلوبهم أي ما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والمعاندة والمعاصي، فلما نسوا ما ذكروا به أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارونه، وهذا استدراج منه تعالى وإملال لهم عياذا بالله من مكره. ولهذا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي من الأموال والأولاد والأرزاق أخذناهم بغتة على غفلة فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. قال الوالد عن ابن عباس المبلس الآيس، وقال الحسن البصري من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا أرى له فلا رأي له، ومن قدر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. ثم قرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال ومكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا، رواه أبي حاتم. وقال قتادة بغت القوم أمر الله، وهو ما أخذ الله قوما قط إلا على سكرتهم، بعد ما يكون في المعاصي وإذا به كما حصل للقوم المكذبين. قال مالك عن الزهري فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال رخاء الدنيا ويسرها. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان عن عقبة بن عامر عن النبي قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وروى ابن جرير عن ابن أبي حاتم من حديث حرمل وابن لهيع عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر وقال ابن أبي حاتم كذلك حدثنا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزق أو نماء رزقهم القصر والعفاف، وإذا أراد الله بقوم قطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى في الآيات التي بعدها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصبحون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة اليهلة إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يقول تعالى هذا رسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المكذبين والمعاندين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أي سلبكم إياها كما أعطاكموها، كما قال تعالى وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار يعني خلق لكم، إن جعل بمعنى ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما ولأن الكفار يسمعون لكن ما بيسمعوا فائدة يستمعوا، ولذلك مرات يقول لا يسمعوا ينفع عن المسلم. وختم على قلوبكم كما قال أما يملك السمع والأبصار. وقال تعالى وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وقول من إله غير الله يأتيكم به هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال انظر كيف نصرف الآيات تبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، ثم هم مع هذا البيان يصدفون أي يعرضون عن الحق ويصدفون الناس عن اتباعه. قال العوضي عن ابن عباس يصدفون أي يعدلون، وقال مجاهد وقتادة يعرضون، وقال السدي يصدرون، وقال تعالى وقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة وأنتم لا تشعرون حتى بغتكم وفاجأكم أو جهرة أي ظاهرا عيانا هل يهلك إلا القوم الظالمون. إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من الآية. وقولوا وما هم عليهم أي بالنسبة لما يستقبلون ولا هم يحزنون بالنسبة لما بما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وسمعها الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا مناهيه ومحارمه والجهاد. ولذلك هذا يعني سبب العذاب هو ولا يظلم ربك أحدا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.